انا اسافر الى كذا واستقر في كذا، اذا ارتب لي ارضا هناك وبيتا هناك وسيارة هناك واهلا هناك وارتب حياة لاني سارجع. اما انا في عدة سنوات في السفر الى بلدة اتكسب منها البلاد العربية او الغربية او الشرقية اتكسب منها، فانما انا مسافر في حكم المسافر، انما المقيم هناك مقيم مؤقت، وانما النظر دائما الى المقر الى المكان الذي ارجع اليه واستقر فيه. فالله ينبهنا الى هذا، واليه ترجعون، اليه ترجعون، لا ترجعون الا الى الله عز وجل، سيحاسبكم ويجازيكم وينبئكم بما كنتم تعملون. فالله يسوق اليك النعمه ثم يبعثك اليه فيحاسبك على هذه النعمه. لا اله الا الله، فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. اذا اليه ترجعون، هذا هو التهديد. راجع المسائل في الايتين، اعلى تهديد ووعيد وتحذير هو هذه العباره، اليه ترجعون. لا تخفى عليه خافيه. هل شكرت النعمه؟ هل حصلتها من حرام؟ هل استعنت بها في المعصيه؟ هل قل شكرك عليها؟ هل هل هل هو ده؟ يعني انت الان كم عمرك؟ كم سنك الان؟ 40 سنه مثلا. يعني هل قلت ربي اوزعني ان اشكر نعمتك؟ يعني يا رب ممكن اكون اخطات وغلطت في الذي مضى فلم اشكر كثيرا من النعم، او شكرت غيرك ولم اشكرك، فالان يا رب اصرفني ان اعمل اي عمل لا يكون عندك شكرا لك. هل فعلت هذا لما بلغت الاشد وبلغت 40 سنه؟ فما انت هترجع له، هقول لك انت كنت تسمع لهذا القران وبلغت الاشد وبلغت 60 سنه ثم لم تقل ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت عليك بمعناها الذي بيناه. اذا ماذا تقول الله عز وجل؟ اليه ترجعون. وهناك العذاب والنعيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. 25,000 سنة يقوم الناس لرب العالمين، 25,000 سنة حصاة عراة، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. 25,000 سنة وذلك بالصحيح، 3 ذفرات لجهنم يجثو لها الناس على الركب برغم غرقهم في عرقهم. الله يهون ذلك على الموحدين الصادقين الذين تفهموا القرآن وتدبروه وعملوا به، الذين لم يعرضوا عن الاستدلالات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا ابراهيم الخليل عليه السلام، يا لعملقة خليل الله، لما انهى الايتين هاتين في خطابه لقومه جعل يستدل لهم وجعل يرشدهم لطريقه الاستدلال حتى يكونوا على يقين من لقاء الله ومن توحيد الله ومن رسالات الله ورسل الله. هو ده الطريق. في سوره الحجرات، انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. معنى الكلام إيه؟ ثم لم يرتابوا، يعني إيه؟ أكثرنا لو جاءتنا شياطين الإنس والجن بشبهات عن رسول الله لشككونا في ديننا. إي والله العظيم، إلا من رحم الله عز وجل. لا، لأننا مقلدون حتى في العقائد، لا حول ولا قوة إلا بالله. بل كثير من الدعاة يقلد في اصول الدين ويتجرا على الدعوه وعلى الصعود على المنابر. يا الله، ايه الزمان ده؟ ما هذا الزمان؟ في كتاب بتاع الشيخ علي الثقافي، الشيخ اللي بزح الله عليه قبل ان يموت مباشره، قرر هذا الكتاب وامر بطبعه واوصى بنشره. الرجل جاء ب 114 مقوله ل 114 عالم من علماء السلف والخلف، اولهم نافع مولى بن عمر رضي الله عنه. فلا اله الا الله، أن المسلم يكفر بالقول، يكفر مسلم ربنا يسجد، يقول أنا كفرت في الدين، طيب وبالفعل